والشيء. وقد سبق أن مر أن أبا داود رحمة الله عليه أشار إلى أن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان زاد كذا. نعم. عن حاتم بن إسماعيل. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج البخاري في الأدب المفرد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه جعفر وعن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.